توبتي توبتي توبتي توبتي توبتي توبتي من أجلك يا ذا المني تبت وما عدت أغني. من أجلك يا ذا المني تبت وما عدت أغني. وتركت السوء وظني وتركت الوسط الفني وأتيت إليك بقلبي يسبقني دمع العين لأتوب إليك إلهي من ذنبي فاصفح عني فاغفر وارحم وتكرم عفوا وتقبل مني واكشف كربي وبلائي وارحم ضعفي وعني واغسل روحي وفؤادي في بحر النور وزدني واكشف كربي وبلائي وارحم ضعفي وعني واغسل روحي وفؤادي في بحر النور وزدني. أجلك يا ذا المن تبت وما عدت أغني. من أجلك يا ذا المن تبت وما عدت أغني. توبتي توبتي توبتي توبتي توبتي. توبوا يا أهل الفن توبوا من كل تجني توبوا وكفانا عبثا وكفى سوءا وتدني. توبوا يا أهل الفن توبوا من كل تجني توبوا وكفانا عبثا وكفى سوءا وتدني. توبوا فالدنيا ساعة توبوا واقضوها طاعة فالنفس على فطرتها تحتاج هدى وقناعة. توبوا فالدنيا ساعة توبوا واقضوها طاعة فالنفس على فطرتها تحتاج هدى وقناعة. توبوا لله جميعا من قبل قيام الساعة. من أجلك يا ذا المن تبت وما عدت أغني. من أجلك يا ذا المن تبت وما عدت أغني. توبتي توبتي توبتي توبتي. فالفن الآن شقاق وأكاذيب ونفاق وتقاليع وضجيج ينشر سوء الأخلاق. فالفن الآن شقاق وأكاذيب ونفاق وتقاليع وضجيج ينشر سوء الأخلاق. فتن في كل مكان فتن في كل زقاق في البيت هنا في النادي في الشارع في الأسواق. فتن في كل مكان فتن في كل زقاق في البيت هنا في النادي في الشارع في الأسواق. حتى صار بلا طعام وبلا لون ومذاق لا تخدع كزخارفه أو رونقه البراق. الفوضى من غير حياء قبح لكن بذواق والمال كثير لكن لا بركة في الأرزاق فوضى من غير حياء قبح لكن بذواق والمال كثير لكن لا بركة في الأرزاق من أجلك يا ذا المن تبت وما عدت أغني من أجلك يا ذا المن تبت وما عدت أغني توبتي توبتي توبتي توبتي توبتي يا ملكات الفنان ذوقوا طعم الإيمان لو ذقتم مثلي طعما للتوبة والغفران يا ملكات الفنان ذوقوا طعم الإيمان لو ذقتم مثلي طعما للتوبة والغفران لتركتم مثلي هذا المستنقع دون توان وتوجهتم في عجل ترجون رضا الرحمن لتركتم مثلي هذا المستنقع دون توان وتوجهتم في عجل ترجون رضا الرحمن توبوا يا أهل المقت من قبل فوات الوقت فالعمر سريعا يمضي والأيام إلى فوت توبوا لله جميعا وأنيبوا قبل الموت حتى يقبلكم ربي في صفوة أهل البيت توبوا لله جميعا وأنيبوا قبل الموت حتى يقبلكم ربي في صفوة أهل البيت من أجلك يا ذا المن تبت وما عدت من أجلك يا ذا المن تبت وعدت أغني توبتي توبوا لله جميعا وأنيبوا قبل الموت حتى يقبلكم ربي في صفوة أهل البيت.